لا إله إلا هو لا إله إلا هو مفور له الأسماء زادك الله. اللهم صل على محمد. صلوا على محمد. الله الخالق البارئ المصور. والله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. فليوم يكبر الإنسان مما خلق لم يخلق مثل

الله الله العظيم الفاتح.